بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قلنا هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن القتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، وأن هذا الحديث المخاطب به ولاة الأمر وليس أفراد الناس، فهو المكلف وهو المعني بإقامة الحدود. وتقدم معنا الخطرة الأولى وهي الثيب الزاني الذي يزني بعد أن تزوج بعقد نكاح صحيح ووطئ في هذا النكاح ثم زنى، فإنه نعم يكون قد جاء بهذه الخطرة التي تبيح دمه. وسواء يعني تزوج ووطئ في هذا الزواج الصحيح، سواء كان هذا العقد مستمرا أم طلق، هذا إنسان تزوج ووطئ ثم طلق ثم زنى فهذا ثيب زاني. وهكذا لو تزوج ثم ماتت زوجته بعد أن وطئها ماتت زوجته كذلك، نعم إذا زنى فهو ثيب زاني، نعم، فلا يشترط ديمومة بقاء عقد الزوجية. قد يتزوج ثم يطلق سواء كان رجلا أو امرأة، قد يتزوج ثم يعني يحصل الوفاة لأحدهما، فما دام قد سبق له الزواج والوطء بعقد زواج صحيح ثم زنا فهو زنا بعد إحصان، هو زنا بعد إحصان، نعم، فيكون حده الرجم حتى يموت، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة وأهل الإسلام إلا الخوارج، فإنهم أنكروا رجم الزاني وقالوا لم يكون في كتاب الله، والرد عليهم أنه في كتاب الله لكن نسخت التلاوة وبقي ماذا؟ الحكم. وهكذا يعني إن لم يكن في كتاب الله فهو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم اليهوديين ورجم الخلفاء بعده. والخصلة الثانية النفس بالنفس، فمن قتل مسلما عمدا بغير حق فإنه يقتل به، هذا قد دل عليه القرآن كما مر معنا في الدرس الماضي. وسواء كان المقتول رجلا مسلما أو مسلمة، فمن قتل مسلما أو مسلمة بغير حق عمدا فإنه يقتل به. قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل جارية مسلمة وسرق عليها أوضاحها ورض رأسها بين حاجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، هذا من باب القصاص، أن القاتل يقتل بما قتل به إلا إذا كان الآلة محرمة، يقتل بما قتل به إلا إذا كانت الآلة محرمة، مثل والعياذ بالله إذا قتل يعني اقتصب فقتل، يعني مثلا أخذ ولدا صغيرا والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذه النفوس ومن هذه الرذائل، مثلا يقتل طفلا لواطا، فلا يقال يعني نقتص منه بمثل ما فعل، لا هذا حرام. لكن لو قتل بسيف، قتل بكهرباء، قتل بحجر، قتل بشيء من هذا الخنق، لإغراق فإنه يفعل به كما فإنه يفعل به كما فعل. هذا القصاص، كتب عليكم القصاص، القصاص في القتلى. ثم ذكرنا أنه يستثنى فيما لو قتل، فيما لو قتل كافرا، إذا قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل به، سواء كان الكافر حربيا، هذا واضح أن دم الحربي هجر، أو كان ذميا أو معاهدا، هذا هنا يعذر. وقد جاء فيه عقوبة أخروية، أنه لا يرح رائحة الجنة الذي يقتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. ثم قال والتارك لدينه، المفارق للجماعة، هذه الخطرة الثالثة التي تبيح دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذي يترك دينه، وقد يترك دينه، يعني ترك الدين معنى الردة، بمعنى الردة، ترك الدين بمعنى الردة، وقد يترك الدين بالكلية، يترك الدين بالكلية يعني يتنصر أو يتيهود أو يلحد، يكون ملحد، يصير ملحدا، نعم، فيترك الدين بالكلية ويرتد عن الدين كلية. هذا القسم الأول من التارك لدينه. في القسم الثاني أيضا الذي يترك بعض الدين مما يكفر به، يترك بعض الدين أو يفعل ما يوجب الردة، يترك بعض الدين أو يفعل ما يوجب الردة، مثلا يعني يجحد شيئا من أركان الإسلام، يقول الصلاة غير واجبة، أو الصيام غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج غير واجب، فهذا يكفر، جحد، أي نفى وجوب شيء من أركان الإسلام، فهذا يكفر وإن صلى وصام. أو مثلا يسب الله، أو يسب رسوله، أو يسب القرآن، أو يستهزئ في القرآن أو بالله أو بالرسول، فهذا ولو صلى وصام فهو كافر مرتد، نعم. أو مثلا ينكر الملائكة، وجود الملائكة، أو بعض الملائكة، ينكر وجود جبريل، ينكر بعض الملائكة مثلا، فهذا يكفر. أو ينكر بعض النبيين من جاء في القرآن ينكرهم، ولا مع أنه قد ذكر، قد ذكر في القرآن فينكره، هذا كفر ردة. أو ينكر بعض الكتب، يقول ما أنزل الله التوراة أو الإنجيل، فهذا ردة. إذن يعني ماذا قد يكون ترك الدين بالكلية؟ يتنصر أو يتيهود، وقد يكون ترك الدين أي ترك بعضه، أو فعل ما يوجب الكفر، فهذا وهذا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم التارك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدينه. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا سواء كان رجلا أو امرأة، الذي يبدل دينه أو الذي يترك دينه في الكلية أو يترك بعضه إما يكفر به، فإنه سواء كان رجلا أو امرأة. أما بالنسبة للرجل فهذا محل إجماع، وأما بالنسبة للمرأة فأكثر أهل العلم على أنها تقتل خلافا لأبي حنيفة، والصحيح قول أكثر أهل العلم والذي عليه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال من، هذه من صيغ العموم، من بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، لكن قد يتوب هذا المرتد أو هذا الذي ترك دينه، قد يتوب ويرجع للإسلام، ف فإذا تاب ورجع إلى الإسلام فإنه لا يقتل، فإذا تاب ورجع إلى الإسلام فإنه لا يقتل. وهذا بخلاف من؟ بخلاف الزاني المحصن والقاتل للنفس، فهذا سيب زاني وصل أمره إلى القضاء واعترف. طبعا الرجم أو الزنا، حد الزنا سواء كان رجما أو جلدا، لا يثبت إلا بأربعة شهود رجال رأوا الميل في المقتلة، لا يثبت إلا بأربعة شهود رجال، ما يكون بينهم امرأة، لا أربعة رجال، نعم ينظرون يرون هذا الأمر يعني عيانا، رأوا الميل في المقحلة، كلهم يشهدون بهذا. فهنا يثبت حد الزنا إما جلدا إذا كان ذكرا، أو رجما إذا كان ثيبا، أو يعترف يقرر يقول أنا فعلت كذا وكذا، ثم يعني ماذا يكون هذا الاعتراف ما يرجع عنه، فهنا يثبت حد الزنا. فلو شهد ثلاثة من أصلح أهل الأرض، بل هم أصلح أهل الأرض ثلاثة، أنهم رأوا الميل في المكحلة، فهذا يثبت حد الزنا عند من؟ هؤلاء ثلاثة هم أصلح أهل الأرض، علماء مثلا أصلح أهل الأرض وشهدوا على هذا الرجل أنه زنى وأنهم رأوا الميل في المكحلة، فهل يثبت حد الزنا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. طيب هل يعني الأمر ينتهي عند هذا؟ لا، لا ينتهي الأمر عند هذا، يجلدون هؤلاء الثلاثة الذين هم أصلح أهل الأرض، يجلد كل واحد منهم 80 جلدة حتى إيش؟ حتى القذف. انظر، مع أنهم رأوا حقيقة، هم في واقعهم أنهم رأوا زنا، لكن عند الله هم إيش؟ عند الله هم إيش هؤلاء الثلاثة؟ كاذبون. لازم يكونوا إيش؟ أربعة. فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم إيش؟ هم الكاذبون. فيطبق عليهم حد القذف، يجلدون كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف. فلابد أربعة شهود، فلابد من أربعة شهود، أو يعترف قر كما أقر ماعزا، كما أقر ماعز، وكما أقرت المرأة الغامدية. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني إلى زمنه، يقول ما ثبت حد الزنا بشهادة، ما ثبت حد الزنا بشهادة، أو كما قال رحمه الله تعالى، إنما ثبت بإيش؟ بالاعتراف. أما أنه حصل مرة أو يعني حصل يعني في من زمنه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت حد الزنا بشهادة أربع شهور، يقول ما حصل. ولعل هذا أيضا يمكن يعني ما نقول يعني الشيخ الإسلام متبع ومستقرئ، لكن يقال أيضا إلى اليوم هذا يمكن هذه الجريمة لم تثبت، أو هذا الحد لم يثبت بالشهادة، لم يثبت بالشهادة وإنما يثبت بالاعتراف. طيب إذا السيب الزاني إذا وصل أمره للقضاء أو قاتل النفس، فهل إذا تاب قال له خلاص مسامح مع السلامة روح، مثل التارك لدينه، التارك لدينه لو تاب خلاص رجع إلى الدين ما يقتل، يعود يعني تعود العصمة إلى دمه، لكن القاتل عمدا للنفس. وهكذا السيد الزاني إذا وصل أمره إلى القضاء وإلى السلطان، فإن باعتراف أو بشهادة أربع شهود، فإنه ماذا؟ لا يعني يقال أنه إذا تاب يعفى عنه وأنه يمكن تلافي هذا الأمر، لا، لا يمكن تلافيه، طبق عليهم القصاص ويطبق على السيد الزاني الحد. أما المرتد لا، المرتد لو رجع إلى دينه فهو يعني هذا الوصف متى ما كان فيه وهو الردة فإنه يباح دمه، ومتى ما ذهب هذا الوصف رجعت إيش؟ رجعت العصمة إلى دمه. نعم، فإذا عاد إلى دينه فقد عاد ووافق الجماعة، فيكون بذلك قد انتفى الوصف الذي من أجله أبيح دمه. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن فرق بين الخصلة الثالثة والخصلتين الأوليين، أن الخصلة الثالثة إذا رجع فإنه يقبل منه ويكون قد عاد إلى الجماعة فترجع العصمة إلى دمه. أما الثيب الزاني إذا وصل أمره إلى القضاء بشهادة 4 شهود أو باعتراف ولم يرجع عن اعترافه وأخذ قاتل النفس، لو تاب فإنه لا يمكن تلافي ذلك بل يطبق عليه الحد الشرعي. طيب، هل هناك خصال غير هذه الثلاثة خصال توجب القتل؟ قال العلماء نعم، يعني مثل اللواط. اللواط يلحق بإيش؟ يلحق بالزنا، لكن اللواط يقتل على كل حال سواء كان ثيبا أو بكرا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول، يعني الذي يرضى، مفعول الذي يرضى، أما الذي يغتصب فلا يدخل في هذا، لكن الفاعل والمفعول مع رضاهما فإنهما يقتلان بكل حال. يقتلان، من الذي يقتلهما؟ ولي الأمر. انتبه، ما سمع هذه النصوص لازم نكرر وننبه، أن بعض الناس يفهم خطأ، بعض الناس يفهم خطأ، يقول هذا لكل أحد، خلاص رأى شيء من هذه الأمور فيذهب يقتل. لا، لا تفتئس على ولي الأمر ولا تتدخل في هذه الخصوصية التي هي خصوصية ولي الأمر. قلنا مرة معنا في درس سابق لك أن تغير المنكر بأن تفرق وأن تنصح وأن تعظ وأن تزجر، أما تطبيق الحدود فهذه لولاة الأمر. فمثل اللواط الفاعل مفعول اقتلان، اقتلوا الفاعل والمفعول، نعم، فهذا موجب للقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. وهكذا الذي يعني ذكر بعض العلماء الذي يعني ماذا يقع على المحارم، الذي يقع على المحارم أيضا يقتل محصنا أو غير محصن، أعوذ بالله، لكن هذه أمور تذكر، لكن هذا حده كما قد ذكر ذلك بعض العلماء. أو يعني ينكح ما لا يحل له، كان ينكح امرأة أبيه يتزوجها، يزوج من امرأة أبيه ويعلم أن زوجة الأب كما قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، هذا يقتل على ولي الأمر أن يقتله. وهكذا أيضا الساحر، لكن الساحر كما جاء في الحديث أو الأثر حده ضربة بالسيف، لكن يعود على إيش الساحر؟ من ينتبه؟ الساحر يدخل في إيش؟ تارك الدين. ذكر العلماء الساحر، لكن الساحر كما قال بعض العلماء هو يرجع إلى تارك الدين، أنه كافر مرتد من تعامل بالسحر أو يعني عمل السحر. الساحر، الساحر من الردة، من نواقض الإسلام، السحر من نواقض الإسلام. وهكذا ترك الصلاة، ترك الصلاة لولي الأمر، نعم، أن يقتل تارك الصلاة الذي يتركها، يقال له صلي فلا يصلي حتى يخرج وقتها يعرض على السيف، إما تصلي ولا قتل الناس. فأيضا لولي الأمر أن يقتله ولو كان يعني يحكم بإسلامه، لكنه يقتل، نعم، حدا على تركه للصلاة. ومن كفره بترك الصلاة يقول يقتل ردة. فتارك الصلاة أيضا لولي الأمر أن يقتله إذا لم يتب ويصلي. فهذه أمور ذكرها العلماء، نعم، في إضافة إلى ما جاء في هذا الحديث. بعض العلماء يقول هذه ما ذكر من خصال غير هذه الثلاث الخصال ترجع إلى حديث ابن مسعود، ترجع إلى حديث ابن مسعود، كاللواط يرجع إلى الزنا، كالسحر يرجع إلى الردة، وهكذا ترك الصلاة ممكن يرجع أيضا إلى الردة. نعم، فما ذكر من خصال فإنها ترجع إلى حديث ابن مسعود. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.